نعم نقرأ ذات الأصول، شرح ذات الأصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: التفصيل في حكم الهجرة وضابط إظهار الدين ودليل ثان على الهجرة. قال رحمه الله: ثم عند معرفتكم هذا الواجب ونعرف أنه في حق من لا يستطيع إظهار دينه، أما من لا يبالي بهم إما لقوة فيه أو جماعة فهذا ما هي واجبة في حقه بل مستحبة مخافة الفتنة. ثم إن بعض الناس يستثني استثناء آخر، وهو أنه إذا كان داعيا يرجى نشره ونفعه فقد يستحب. وإظهار الدين ما هو بالصلاة، بل هو إظهار التوحيد وأنه دين الله، وأن ما سواه هو دين الكفر ويصارح لهم بالعداوة. ولكن قليل من يظهر الدين، وقليل الداعي له، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا لا بد من التصريح به وأن يعرفه المشركون في المسلم حقيقة لا دعوة، فإنه يجوز له المقام والهجرة أفضل. والهجرة أفضل، فإنه قليل ما هم، كما أن من يظهر الدعوة أقل وأقل. وقوله تعالى: هذا دليل، يا عبادي الذين آمنوا، هذه أدلة من أدلة الهجرة أيضا. يريد المصنف أن هذا دليل آخر على وجوب الهجرة، الأول قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وهذا من آية العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا، ناداهم الله باسم الإيمان، فما قال يا أيها الناس إن أرضي واسعة، أخبر تعالى أن أرضه التي خلقها للعبادة، التي خلقها لعباده يعبدونه فيها، غير ضيقة. فمن لم يمكنه أن يعبد الله تعالى ويقوم بالواجب في أرض، فالأرض واسعة ليست مكة وحدها، فيخرج إلى ما وسع الله من أرضه، فإياي فاعبدون، فاعبدوني فيما وسعت منها. فدلت على وجوب الهجرة وعلى أن تاركها مرتكب كبيرة. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. الذين آمنوا فإنهم ليسوا بكفار، بل مسلمين مؤمنين، وترتب في حقهم الإيمان، فليسوا بكافرين، فإن الكافرين ليسوا مخاطبين بالهجرة بعد. يقول عنهم: هم مسلمون يدينون بدين الإسلام ولكن ما هاجروا، واحد مشقة بوطنه، وواحد بعشيرته، لضعف الإيمان تقوى عليه الشيطان، ومن كان إيمانه قويا خرج. يعني فيدل على أن تارك الهجرة ليس بكافر، وكون عليه معصية ترك الهجرة لا يجعله كافرا. ولهذا في آية النساء: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استثناؤهم يفيد أنه مرتكب كبيرة، مثل ما قال في آكل أموال اليتامى. المقصود أنها كبيرة، فعرفنا دلالتها على الهجرة وعلى أن تاركها ليس بكافر، وعرفنا وجوب الهجرة وأنها لم تنقطع. أما حديث لا هجرة بعد الفتح، فإن أناسا في مكة أرادوا الهجرة بعدما فتحت إلى آخره. وبقاء الهجرة ببقاء جهاد العدو، والعدو يتقاتل والحديث الآخر: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. فالمراد بلا هجرة المراد من مكة إلى المدينة، فهي جواب سؤال خاص. أن حكم المهاجر من مكة إلى المدينة الحكم يدور مع العلة، المراد قبل أن تكون بلد إسلام، أما لما كانت بلد الإسلام المعنى بقي عليكم الجهاد ونفيركم والنية الصالحة في الإسلام، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم، إلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.